نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا أن نرحب في حلقة هذا اليوم بصاحب المعالي الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد حفظه الله، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من مصر ولدي سؤال. ابني عمره 12 عاما، يكتب ويأكل بيده الشمال، حاولت معه أكثر من مرة أن يأكل بيده اليمين ويقول مش قادر، ما الحل؟ هل هذا حرام وهل عليه وزر؟ أرجو الإفادة منكم والتوجيه، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله رسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك عن ابنك البالغ 12 سنة، وهو أنه يأكل بيده الشمال وتحاول تجاهله يأكل بيده اليمين. أولا شكر الله لك وجزاك الله خير على حرصك على حسن تربية ابنك وتعليمه آداب الإسلام، وهذا هو الذي يعني ينبغي للآباء والأمهات ولكل من له يتولى مقام توجيه أو تربية أو إرشاد أن يقوم بالأمانة على وجهها. لكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. وهذا إن شاء الله من التوجهات الطيبة والمباركة، ولكن أولا تعلم أن استعمال اليد اليمنى كما تعلم في يعني توجيهات الإسلام أنها تقدم في الشيء اللي فيه يعني تكريم، كالوضوء والغسل واللبس ودخول المسجد والمنزل والسلام، اليد اليمنى والرجل اليمنى، والأكل والشرب واستلام الحجر الأسود ونحو ذلك، والأخذ والعطاء والخروج أيضا من الخلاء، بينما اليسرى تستعمل بما غالبا بما كان فيه أذى كالخروج من المسجد والاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ولهذا توجهك طيب، لكنها على كل حال ليس على جهة الوجوب، يعني هذا هو المستحب، أن الإنسان يأكل باليمين ولا يأكل بالشمال، ولا ينبغي أبدا، خاصة ما دام أنه قادر. لكن ما دام أن ابنك كما ذكرت أنه أعسر وحين يقول أشول، بمعنى أنه هكذا يأكل باليسار، وهذا موجود يعني يستعمل يده اليسرى أكثر من اليمنى، لكن محاولتك طيبة، لكن لا تشق عليه ولا تشق على نفسك، ولعله مع التمرين يستطيع. لكن على كل حال الأمر يعني ليس على جهة الحتمية والوجوب، ولا سيما إذا كان أيضا يشق عليه، أو أنه أيضا فعلا يعني كان يعني أعسر أو أشول، فالأمر لعله فيه سعى. ومع هذا محاولتك طيبة ومباركة وجزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي إلى شيخنا الغالي، قال تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سؤالي في قوله وإني أعيذها بك وذريتها، ولكن مريم لم تلد إلا عيسى، فلماذا أتت الذرية بالجمع ولم تكن خاصة بسيدنا عيسى؟ شكر الله لكم، أجزاكم عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال طيب ولطيف، ولكنه كما تعلم يعني سؤال خاص إلى حد ما، لقد لا يهم كثيرا من ممن يعني يستهدفهم هذا البرنامج المبارك وأمثاله من الشأن العامة في أسئلتهم وما ينوبهم من أمورهم الدينية والاجتماعية ونحو ذلك. على كل حال، هذا الدعاء هو من أم مريم، من أم مريم، فقالت ربي إني وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها. فالدعاء من أم مريم، وهي طبعا تدعو لذريتها، وهي لا تعلم في الغيب ماذا ستكون مريم وماذا سيكون عليها وما فعل، لأنما وهذا هو يعني الأصل في الدعاء. الإنسان حينما يدعو يدعو لذريته، أو يدعو أن يصلح الله ذريته، أو يدعو أن الله يرزقه ذرية مباركة، لكن لا يدعو، أحيانا قد تدعو وقد يكون الله سبحانه وتعالى قد جعلك حقيما، أو جعلك أيضا لم يهبك إلا يعني فردا أو ولدا ذكرا أو بنتا أو نحو ذلك. لكن الدعاء عادة يكون من الوالد والوالدة أو من يدعو أنه يسأل الله أن يصلح ذريته، وهو لا يدري في الغيب هل له ذرية أو كم عدد ذريته. كذلك أم مريم تدعو أن الله يصلح يعني ذرية ابنتها مريم، لكن لا تدري أنها ستأتي بعيسى وستكون أم عيسى ونحو ذلك. ولهذا الأمر ليس فيه إشكال، وهو ظاهر إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الفريد أبو عبد الرحمن أرسل برسالة يقول فيها: أحب الاستفسار عن صلاة الليل، هل هي 7 ركعات وهل تكفي وتجزئ ويكون مدة الصلاة فيها نصف ساعة أو حول هذا الوقت؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. تقول تستفسر عن صلاة الليل هل هي 7 إلى آخره، يعني قد يكون مما يفيد في هذا الموضوع يفيدك في هذا الموضوع هو أن هناك يعني صلاة الليل وهناك الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، ولهذا في حديث ابن عمر رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا عند البخاري. وكذلك أيضا في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. أيضا هذا في الصحيحين. ولفظ مسلم: كان يصلي صلاته بالليل وأنا معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. فإذا صلاة الليل مفتوحة، تصلي مثنى مثنى، وإن كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، ويصلي 7، يصلي 5، يصلي 9 ونحو ذلك، فأنت تصلي ما تيسر، وسواء كان نصف ساعة أو أكثر أو أقل بما يفتح الله عليك. ولا شك أن صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء، وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل هو الثلث الأخير من الليل. الأفضل إذا تيسر لك أن تجعله في الثلث الأخير من الليل فهذا حسن، ولو صليت أول الليل أيضا هذا الأمر أسرع. المقصود أنك تصلي ما تيسر، سواء كان نصف ساعة أو ساعة أو أكثر أو أقل، وتصلي ركعتين ركعتين ثم توتر بواحدة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائر رمز باسمه بالأحرف ميم حاء عين، يقول إنه من ليبيا، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الكريم وبارك فيكم. سؤالي: أحد المأذونين في منطقتنا يفتي للناس بعدم جواز التوكيل للخال أو الصديق في عقد النكاح، وأن العقد إذا كان الوكيل فيه الخال أو الصديق يجب أن يعاد من جديد لأن فيه شبهة، ويفتي للناس بهذا ويمنع التوكيل في العقود التي يبرمها. هل من نصيحة وتوجيه في هذا الأمر؟ وما الفرق بين الولي والوكيل؟ أفتونا مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أن نبدأ بالجزء الأخير من السؤال، وهو قولك: ما الفرق بين الولي والوكيل؟ الولي، نعم، الولي لا يلي النكاح إلا عصبة المرأة، وهو من جهة الأب، عصبتها من جهة الأب كالأبي والجد والابن والأخ والعم، هذا هو الولي، هذا هو الذي يلي النكاح على ترتيب معروف، طبعا الأب ثم وصيه ووكيله ثم الجد والابن إلى آخره على ترتيب معروف، فهذا هو الولي. أما الوكيل فهو من يوكله الولي. الوكيل، أنت تقول ما الفرق بين الولي والوكيل؟ الوكيل هو من يوكله الولي، بمعنى إذا كان وليها هو أباها فأبوها يوكل من شاء، يوكل ابنه، يوكل أخاه اللي هو عمها، أو يوكل خالها أيضا، فلا مانع أن الولي يوكل من شاء من الرجال، لو وكل الخال فلا مانع. ولهذا ما ذكرته عن هذا الذي يقول إن توكيل الخال لا يسوغ، لا، ما هو صحيح، لا مانع أن توكل الخال، بمعنى أن الولي يوكله أو ينيبه أو يأذن له، أو أن الخال يوكل بحضوره وهو ساكت مقر له، هذا هو الصحيح. فإذا كان موكلا من قبل الأب أو من قبل الولي اللي هو له حق الولاية في التزويج، فهذا لا مانع. ولهذا مشايخنا يقولون: من الذي يحق له أن يعقد المرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه، أو أوصى من هو أهل الولاية بأن يعقد لموليته، جاز عقده وصح النكاح، لأنه حق له تنازع عنه لمن وكله فقام مقام. إذا وكل لا مانع، الخال إذا وكله فلا مانع، أما يتولى بنفسه فليس له حق الولاية، لكن له لا مانع أن يوكل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول بأنه سوداني مقيم في المملكة، سؤالي هو: جاء في قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، الآية جاءت كلمة البر مفتوحة، وجاءت في آية أخرى مضمومة في قوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فما الفرق بينهما؟ أحسن الله إليكم. نعم، هذا السؤال في اللغة العربية، الآية الأولى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أولا، ليس كما يقول النحاة، هي من أخوات كان، ترفع المبتدأ على أنه اسم لها، وتنصب الخبر على أنه خبر لها، فليس من أخوات كان، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فالآية الأولى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، هنا نصبت لأنها وضعت موضع خبر ليس، والاسم هو المصدر أن تولوا، على أن الجمهور قرأوها بالرفع، يعني قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم، هذا هو كما في الأسف. وقرأ حمزة وحفص، وهو قراءة حفص وهي اللي يقرأ بها أغلب المشارقة، هي عن عاصم بنصب البر على أنه خبر ليس، واسمها جملة أن تولوا المصدرية، والتقديم والتأخير في هذا معهود عند العرب. أما الآية الثانية: وليس البر بأن تأتوا، هذا على بابها، على بابها، بمعنى أن البر هي الاسم ليس، وبأن تثبت هذا هو خبرها، وهو جملة في محل نصب. هذا كله بناء على قواعد اللغة العربية. وهناك طبعا مناحي بلاغية في التقديم أو في النصب في قضية الأشارة إليها، لا معنى أذكرها، ذكرها الشيخ ابن عاشور حينما قال: يكثر في كلام العرب، وإن كان كما قلنا هذا موضوع خاص غالبا للاهتمام باللغة والنحو ونحو ذلك، لا مانع أن نشر إليه في هذه العجالة. فالشيخ ابن عاشور يقول: يكثر في كلام العرب تقديم الخبر، ولهذا قلنا ليس برا، قلنا إن خبر مقدم على الاسم في باب كان وأخواتها. قال: إذا كان أحد معمولي هذا الباب مركبا، بمعنى المركب اللي هو من المصدر أن تولوا، فمن أن المصدرية وفعلها، فالمتكلم الخيار في المعمول الآخر بين أن يرفعه وأن ينصبه. ثم قال توجيه قراءة النصب اللي ليس البر، قال لأن أمر استقبال القبلة هو الشغل الشاغل لهم، لأن الآية في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فإذا ذكر خبره قبله ترقب السامع المبتدأ، فإذا سمعه تقر ذلك في علمه، والله أعلم. هذا توجيهه والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: عندي سؤال قديم أحب الاستماع للإجابة عنه، وهو: لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على كبير المنافقين، وهل دعا له بالرحمة؟ جزاك الله خيرا. لا أرى أن تشتغل بمثل هذا، لأن أمر يعني تكلم العلماء. وعلى كل حال لا مانع أنا أن أسوق لك لفظ الحديث ولفظ الخبر، يعني وهو في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص، ثم سأله يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فالمقصود أن الرسول فعل ذلك، لكنه جاء النهي ولم يصلي على أحد غيره طبعا، فنهي عن صغر المشركين والمنافقين إلى آخره. والمعلوم أن النفاق لا يعلم، نحن لا نعلم المنافقين، نحن لا نحكم على أحد من النفاق، الرسول هو الذي يعلم بإعلام الله له ويعلم، وما نحن فلا نعلم ولا نحكم على أحد بالنفاق، إنما الإنسان يخشى على نفسه ويخاف على نفسه، كما خاف عمر رضي الله عنه وخاف الصحابة، خافوا على أنفسهم لكنهم لا يحكم على أحد بالنفاق. حتى نفس السير تقول كتب السير أن ابن سلول دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فطلب ابن سلول من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثوبه ليكون كفلا له، يعني قميصه، قالوا فعل ذلك ليدفع به العار عن ولده إلى آخره. فالمقصود أن هذا يعني أمر يعني كما قرأت نصه عند مسلم وعند غيره، ولا شك أن هذا العمل هو تشريع، وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم سلامة المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا من خلال هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا هذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.